بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصرة، تصلى نارا حامية. من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة، بسعيها راضية، في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وزرابي مبثوثة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب